علي رأيته يا نيا علي رأيته أنا زرني ساعة عصرية اللي هويته علي رأيته يا نيا علي رأيته أنا زرني ساعة عصرية اللي هويته أنا عيني غفلت قمت نعست في ظل أغصان التينة أنا عيني غفلت قمت نعست في ظل أغصان التينة أنا عيني غفلت قمت نعست في ظل أغصان التينة والنسمة كانت ما بتسمع أتريني بحلم بنبينا ودلي رأيته علي رأيته يا عينيا علي رأيته أنا ظرفي ساعة عصرية اللي هويته وخلقي زحمة في بحر النور واقفة تسلم على سيدي في خلقي زحمة في بحر النور واقفة تسلم على سيدي في خلقي زحمة في بحر النور واقفة تسلم على سيدي وقفت قلت استنى الدور امرح واخدني من ايدي لما رأيته علي رأيته يا عليا علي رأيته انا زرني ساعة عصرية اللي هويته وقال لي يا ما وقال لي ده سر وصف لي وصفة لجراحي ده قال لي يا ما وقال لي ده سر وصف لي وصفة لجراحي وقال لي يا ما وقال لي ده سر وصف لي وصفة لجراحي أنا قلت مش عايز أصحى فقال لي ما أنت كده صاحي واللي رأيته يا عيني علي رأيته يا عليا علي رأيته أنا زرني ساعة عصرية اللي هويته وعلي رأيته يا عليا علي رأيته أنا زرني ساعة عصرية اللي هويته.